عفى الله عنك يا شيخ، أليس الصحيح أن لا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيله بيده؟ نعم. أليس الصحيح أن لا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيل يده؟ وش سوى يا؟ كيف غسله؟ من على القفازين. من المعروف ان غسل الميت مستحب، الوضوء من غسل الميت مستحب، ثبت من حديث عائشه انه كان يغتسل من غسل الميت عليه الصلاه والسلام، وثبت عن زوجه الصديق عن الصحابه رضي الله عنها افتوها بعاده من الغسل لما اشتد عليها البرد، دل انه معروف عندهم الغسل لولا العذر.